سفري بعيد، سفري بعيد، وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت، والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر، في السر والعلن. الحمد لله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. الحمد لله السميع البصير المحيي المميت، المنزه عن الولد والمثيل والشبيه والشريك، القائل في محكم التنزيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحبابنا، إن الولي الذي ورد في هذه الآية هو المؤمن الذي تعلم علم الدين الواجب، فأدى الواجبات واجتنب المحرمات وازداد بالنوافل، وعقيدته أن الخالق تعالى لا يشبه خلقه، وأنه ليس جسماً لطيفاً كالروح، وليس جسماً كثيفاً كالإنسان، وأنه تعالى لا يسكن الأماكن لأنه خالقها، فهو تعالى لا يسكن السماء ولا الأرض ولا غيرها من الأماكن، وأنه عز وجل لا يتصور في الأذهان ولا تدركه الأوهام. واعلموا أن الأولياء منهم الرجال ومنهم النساء، ومن الوليات السيدة الشريفة السيدة نفيسة، وهي بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي رضي الله عنهم، جدها الأكبر الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، كانت في مصر حفرت قبرها في بيتها تنزل إليه تصلي وتقرأ القرآن، إلى أن أنهت في قبرها 6000 ختمة للقرآن الكريم، وكانت تقوم الليل بالطاعات وتصوم النهار. قبيل وفاتها وهي تموت قال لها بعض الناس: لو تفطرين اليوم يا سيدة نفيسة، فقالت لهم: وعجبا لي، منذ 30 سنة أصوم وأدعو الله تعالى أن أموت وأنا صائمة، الآن أفطر والله لا أفطر. سبحان الله. السيدة الشريفة كان لها جيران من غير المسلمين، وكانت لهم بنت صغيرة مشلولة مقعدة، يوما أرادت أمها أن تذهب إلى مكان، فامتنعت البنت المقعدة عن الذهاب معها، فقالت لها الأم: تبقين في الدار وحيدة؟ فقالت: أشتهي أن أكون عند جارتنا السيدة نفيسة. فاستأذنت الأم لابنتها من السيدة نفيسة فأذنت لها، فأخذت الأم ابنتها ووضعتها في زاوية في البيت عند سيدتنا نفيسة، وذهبت السيدة نفيسة لتتوضأ، فجرى ماء وضوئها إلى البنت المشلولة، فألهمها الله أن تأخذ من هذا الماء شيئاً قليلاً بيدها، وأن تمسح على رجليها، فمسحت على رجليها، فقامت واقفةً في الحال بإذن الله، وقامت تمشي على قدميها كأنه لم يكن بها مرضٌ قط، وذهبت إلى بيتها، والسيدة الشريفة مستغرقة في صلاتها لم تعلم ماذا جرى. فلما جاءت الأم قامت البنت وفتحت لها الباب وعانقتها، فقالت الأم: من أنت؟ لأنها تعرف أن ابنتها لا تمشي. قالت: أنا ابنتك. قالت: وماذا حصل لك؟ فأخبرتها بقصتها كاملة مع السيدة نفيسة، فقالت الأم: والله هذا هو الدين الصحيح، وما نحن عليه من الدين قبيح. ثم ذهبت إلى السيدة نفيسة وقالت لها: امددي يدك، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فأسلمت الأم والأب والبنت وجماعة من الجيران ببركة السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها. يا الله، يا الله. ويحكى أيضا أنه كان في زمانها أمير ظالم يظلم الناس، أمر أعوانه بأن يأتوا له بغلام ليعذبه، فجيء له بغلام وهم يجرونه معهم، مر بدار السيدة نفيسة فاستجار بها، فدعت له بالخلاص من الأمير الظالم، ثم قالت له: امضي، حجب الله عنك أبصار الظالمين. فأخذوه ووصلوا به إلى القصر، فدخلوا القاعة التي فيها الأمير ووضعوا الغلام بين يدي الأمير، فقال الأمير لأعوانه: أين الغلام؟ قالوا له: يا أمير، إنه واقف بين يديك. فقال: والله لا أراه. فقالوا له: إنه مر بدار السيدة نفيسة فاستجار بها، فدعت له وقالت: امضي، حجب الله عنك أبصار الظالمين. فقال الأمير: قد بلغ ظلمي هذا الحد، يا رب، يا رب، إني أتوب إليك. فلما تاب رأى الغلام أمامه فقبله في رأسه وألبسه ثياباً جميلة وتصدق بأمواله على الفقراء والمساكين. الله، يا الله، الله، يا الله. ويحكى أنه كان في وقتها امرأة عجوز لها 4 بنات كن يتقوتن من غزلهن الصوف من الجمعة إلى الجمعة. وفي يوم من الأيام جمعت الأم الغزل في صرة حمراء وهي في الطريق، إذ بطائر انقض عليها وخطف منها الرزمة وطار في الهواء، فوقعت العجوز مغشيا عليها، فلما استفاقت صارت تبكي، فاجتمع عليها الناس فسألوها ما بك، فأخبرتهم بقصتها مع الطائر، فقيل لها اذهبي إلى السيدة نفيسة واسأليها الدعاء فإن الله ييسر لك أمرك. فذهبت للسيدة الشريفة وسألتها الدعاء، فدعت الله تعالى بأن ييسر لها أمرها، فقعدت المرأة تنتظر الفرج، وفي قلبها من جوع أولادها حرج. بعد ساعة يسيرة أقبل أناس وسألوا عن السيدة نفيسة، وقالوا لها إن لنا أمرا عجيبا، ونحن قوم لنا مدة مسافرون في البحر، ونحن بحمد الله سالمون، فلما وصلنا قرب بلادكم انخرق مركبنا ودخل فيه الماء، وكدنا نغرق وصرنا نسد الخرق فلم نستطع سده، وبينما نحن كذلك إذ بطائر جاء من السماء وألقى علينا صرة حمراء، فسدت الخرق بإذن الله تعالى، فعجبنا لذلك الأمر، ونحن قد جئنا إليك بخمسمائة دينار شكرا لله على السلامة. فبكت سيدتنا نفيسة ودعت المرأة العجوز وقالت لها بكم تبيعين غزلك؟ قالت بعشرين درهما. فقالت لها خذي هذه الخمسمائة دينار كلها لك. هاجئ